والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الند سليمان عليه السلام يطلب المغفرة لرب العالمين عز وجل كغيره من الأنبياء والرسل، وطلب المغفرة لا يعني دائما أن العبد قد أخطأ، ومنه الاستغفار. يوشك من الاستغفار صح نعم اللي كيقول غادي يطلب المغفرة أي وقيق غلط، ولكن غاصو تغلط ترى استغفر. ماشي كل وين يطلب من المغفرة معنيس حاشا ما يغلط كان باش غادي يستغفر ربي العالمين. أما كنا نكرا العبادة السند أكدي هذو ربي أكديني وعدي شو خدمة وأخغي وبريد دي هذو ربي ويدي هذو ربي واخدي هذو ربي وذاني ندعو ربي العالمين اهدينا الصراط المستقيم. هذا شارة ربط ما هذا كده ربط. كذلك ما استغفرت ماشي معنى اسم اللي تغلطت غاص وتغلط ترى استغفر. الاستغفار من فوائده أن الله عز وجل يفتح عليك الأرزاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أشحال الخير ذا القرآن الاستغفار. إذن قال رب اغفر لي. سليمان عليه السلام أقر في الآية السابقة أنه انشغل عن صلاة العصر فاعتبر ذلك خطيئة، كما قلنا في الدرس الماضي ما كنا دهنا سيئات الأبرار. سيئات الأبرار هي حسنات أو سيئات الأنبياء هي حسنات الأبرار إن صح التعبير. ما يعني الغلطة الأنبياء والغلطة الأنبياء والسلالة من الغلطة سامقران الدنيا لحاجة خفيفة سنة زغروس بالليك انشغل فظلت على حسب أمر دنيوي. أما كنت الحاجة تسمقرات مش من كنا كنا نخدم لحاجة تسمقرات أصبينت تسمزيات سيريا ولش في الناس الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون وذيك قوة الإيمان نسل لحاجة تسمزيات سوى نفس القرص. ولهذا قيل للحسن سيئات الأنبياء تعتبر حسنات الأبرار. يمكن ما نخدم لحاجة المخيرة من خيرة من خيرة عبارة عن نتمرز من هذا الخطأ الخطأ منه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام. ثم قلنا معنى الآية لا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن الصحيح أن سليمان عليه السلام دعا ربه عز وجل أن يهب أي أن يعطي له ملكا لا يعطيه لأحد بعده. الدليل بالليك الملك سيفكار بالعلم سليمان عليه السلام لا ينبغي ولا يصلح لأحد بعده ولا يليق لأحد بعده الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله تبارك وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال فرده خاسئا الحديثين رواية أبو هريرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وقد ذكرت في حديث آخر أنها صلاة الصبح قد نذكر الحديثين بعد قليل يزول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد ما يفوك الناس من الصحابة تفلت علي البارحة البارحة يعني استرى أمي طلية أسكوين حكاية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ده شو ترى الناس يساد إن عفريتا من الجن إن عفريتا من الجن والناد ما تشفيه تعريف الجن هو ما يقابل البشر خلق من خلق الله خلقوا من النار يخلق رب العالمين الملائكة من نور ثفات يخلق البشر من طين من تراب يخلق الجن من نار نير من مال الجن من نار كما قال تعالى الجن زي سنين سلمن زي سن الكفار أم البشر زي سنين سلمن زي سن الكفار حاشا الملائكة وليش زي سن إلا المؤمنين المؤمنين كله عصوا نارا أما الإنس والجن ممتحنون مكلفون ومحاسبون ومنهم من يدخل إلى الجنة ومنهم من يدخل إلى النار وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الجنة تسكش من الجن وتسكش من البشر الحسن إن عفريتا من الجن والعفريت والشيطان اسمين سن من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه من فسق عن أمر ربه من الجن وتمرد يقال له شيطان من هذا الشيطان ذوين قال لي فغي طاع رب العالمين استكبر طاع رب العالمين وهو الكافر من الجن الكافر من الجن قرص الشيطان وإذا زاد تمرده ما يدير نك تمرد أكثر يفغي يبرد أكثر يقال له عفريت لا عفريت لا عفريت أكثر من الشيطان الشيطان وزيادة ويلك الإنسان للجن يلك الإنسان مرة إنسان من الجن إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة يسد يتعرض صد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يسد النبي صلى الله عليه وسلم باش غادي يلبس في الناس وانظر الحديث تم باش يداوي ذيس الحسن الشاهد مسلي ان الرسول صلى الله عليه وسلم تفخطيت تفخطيت سدو غثقنا السارية فعرصص من سواري المسجد استثق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرصص يوشو حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم هل مذين يصبح حد تسم صبح أصفر جمزيس مرة أصفر جمز مرة زيس فذكرت هذا الشاهد المسلم فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد نسمي دي مكتغكا من هو يزدي الصخر بالعلم الشواطن يتسقنيثن يتسريحاسن يتسمريثن بنون تهدون خدمن سليمان عليه السلام يمكتد الدعوة النية يسرحاس من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرحاس الجن وفي حديث آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط صلى الله عليه وسلم يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله من قبل ورأيناك بسطت يدك قال صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاثا ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث يقدر وأبو الدرداء قارد يبدل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظال أسميك تظل نسليس الرسول صلى الله عليه وسلم الناد أعوذ بالله منك يهضرك الظلث الناد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك ثلاثة بردة ومن بعد الناد ألعنك بلعنة الله أسميك فوق النبي صلى الله عليه وسلم ناس يا رسول الله نسليك تنت ديوت الحاجة وتقرطر من قبل في الصلاة والصحابة رضي الله عنهم حريصين جدا سعني من الحرص انشتيلت يوكلنا سنن تفاصيل الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم باش تظلم غدار جنيدة شوف يعني ايه هضرت الكلمة سقسات يا رسول الله دشو سنيت نهني قنيانزن دشو سنيت يوشي سنيت اكن ما الى دنينا اكن ما الى نخدم اكن لانه ذنسا صلى الله عليه وسلم سنين صلوا كما رأيتموني اصلي تبعتي من السلسلات نطد كذا وكذا وكذا وتسقرت لك من قبل إن يسند النبي صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس أعدو ربي إبليس عليه لعنة الله يسات يسيد الظليت يود شهاب من نار يود ثيمس ذيس يبغى يتدعى الغرود من غرود من النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فتاوى أعدو ربي إن نادى الرسول صلى الله عليه وسلم يمرنني غس أعوذ بالله منك ثلاثة بردان أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك هم بعد الناس ألعنك بلعنة الله فلم يستأخر عدو الله تعوذ بالله منه ثلاث مرات ولعنه بلعنة الله فلم يستأخر يقوم ذي ذي أخر وعد ورده وكن يوم بعد شيء تتدخل من الرسول صلى الله عليه وسلم إن فأردت أن أخذه بيدي نت الدغة تتفق وثقنا غطارس الجامع المسجد النير وذ لعبن زيس سبيان أهل المدينة الصبح تلق صبح أذ لعبن زيس الوشو إناد ولولا دعوة أخينا سليمان لو كان مشي الدعوة إن كمثنا سليمان عليه السلام تلق تفقت تلق لعبن زيس تلق صبح يتوقن وذ لعبن زيس الوشو حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح حديث يذكر دني تتظل وقد يكون الأمر حدث أكثر من مرة لأن الظهر لحديث منزوع يزمر حد الحديث ويبدت صلاة الصبح يقزل رسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد يحكي سيدك أسكوين يزمر حال الحديث الأول استرغصلت العيشة ومن بعد أن يسن تفلت علي البارحة التعظم ومن بعد الحديث الثاني حتى يصبحوا استرغ العيشة صباح فرج مزيز ويحتمل أن نذيو نذيث الواقعة مرة بليك استرغ في صلاة الصبح ومن بعد يتسدو ثقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسكوين فرج مزيز وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه من خلفه الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلا زفرنا رسول صلى الله عليه وسلم فقرأ فالتبست عليه القراءة الرسول صلى الله عليه وسلم التبست عليه القراءة يسهى شوية خلط شوية القرآن يسهى ساعة ساعة اضطروا وهذا لحكمة كما وقع له صلى الله عليه وسلم أنه نسي آية ثم قال أفي القوم أبي أبي بن كعب أحفظ الناس للقرآن وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكتب الوحي يكتب القرآن الناس سنمي الذي لا أبي بن كعب الناس أقلين دي الناس ما منعك أن تستفتح علي الناس وشو ما سهرز قليل الآية يشو تستفتح طارع تلق إما يحب صغيك شوية الناس تلق قرأت تلق قرأت الآية ناس كملات سيد مكتير الناس أبي بن كعب الناس علي مغارة يا رسول الله بلك سوانس في الآية اللي بلك الشيء يوحى إليك يا رسول الله يمكن نعلي ما لمش الشاهد مسلي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أنسى كما تنسون ترى كذلك حديث يطنين الزول الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر سنثر كعب اسلم سنثر كعب فقال ذو اليدين صحابي قمس ذو اليدين ناس أنا أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ناس ميل هذا تظليت قصرت سيد رب العالمين لأنه تلا في البداية ناس نثر كعب ومن بعد طهور ثقل أربعة ناس ميل يعني ثقل يا رسول الله سناث نغد السهوان الصهيد شوف الأدب الواحد الرسول صلى الله عليه وسلم أدب الكلام والفهامة ما شاء الله الناس ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعود وإني عودت يخزر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق واحد عمر بن الخطاب فأومأ النعم أبو بكر الصديق إنه يزد الصح سعال سنة يزد إنه يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ملة السهوان يكر الرسول صلى الله عليه وسلم يود تكبيرة الإحرام يرنى سنة ركعة يسلم يعسن السجود السهو إرقاع تظليل حتى هذا النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا تشريع الحكمة أن ربي العالمين قدرت بلي كذي سهو يوكنا غير صحفت إن كنيا ما إلا نسهى مكرا نخدم مكرا نرقع تظليت يعني كل حاجة مدروسة كل حاجة مدروسة مقدرة من عند الله عز وجل إذن وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته قال صلى الله عليه وسلم لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين فأشار إلى الإبهام والتي تليها اخنقت رسول صلى الله عليه وسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان تزريم كان تزريم الواحد إبليس أنكي تتفخ نقص إن يسلم دين إلسيس إفغد إلسيس إبليس عليه لعنة الله المدين فخذ صمت سفل نفوسه هم بعد ثم قال صلى الله عليه وسلم شهد مسلم ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل هذه فائدة الحديثين زيادة على الأحاديث قبلها أنه يخنق الرسول صلى الله عليه وسلم يخنق الشيطان وذن تسيت سبب شو التبست عليه القراءة وذ الشيطان السبب شو يولد سهو الركعة نغسنا ولا يزال بالعبد حتى ينسيه ومن بعد بين قوسين فائدة بشد يعني للمعرفة العذ ما يلسها قزليت نغسها الركعة نغسها السجدة حاذر أدير نوتي كلح الشيطان زيادة تنفو كل حية باش يسها بلك ثي كلح أدي سلمة المرجدة سعودة كامل لن عبادة كيخدم دل جاهد مسكت السنارة السنارة جيت كان فصيع كل شيء إن شاء الله قوم ما دي فصيع كل شيء أسدي عاود من ضرع وجديد لا وإنما الواجب في الليك وتصليم ترى تلاقيك تصنطا كارت القاعد تظليت لأنه ما يلص تقطع تظل التعود تصميم درجة جديد يربحك الشيطان يربحك وما إلا ترقع تزليتي تربحت يسدك يسخر بالنية تعود ترقع تزليتي فقد أرغمت الشيطان. لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا إذا شك أحدكم في صلاته أسلى ركعة أم ركعتين أو ركعتين أو ثلاثا نغ ثلاثا أو أربعا دشرد يخدم فليبني على اليقين شكت الظلث ما الظلث سنثني ثلاثة يسيكد هم العون النير يبدي يخدم أكدي يريكد الشغالات تروحك سنثني ثلاثة كرة مثلا ما تشهودني وخذي مغارة أم كرة عالت قد رسول صلى الله عليه وسلم بنو في اليقين شو اليقين شكن دلت ثلاثة نغ سنث رمضان ثلاثة نغ سنث نجعلوا هذا سنث نغ يوث نجعلوها أربعة نغ ثلاثة دوية أمشارة خدمت بنو في اليقين ده شو اليقين ده المينيموم إذا نقال على الأقل شو سنث نغ ثلاثة سنث خير لانت لانت سنث بنو في سنث جارك شكني هاي شكني جيثي الشيطان أسيك من الحساب يسمتها يبغى تسيفر ويفرات وتسيفر عليك الشيء تفريطت يبينك يدر رسول صلى الله عليه وسلم ابنه في السنات جعلوا بليك سنات يزولد ومن بعد ما تطهر شحال أثرنوت سنات أرنو سناتينك الله يبارك ومن بعد ان كانت خدمت قبل تسلمت قيل حاليين يتسلي سجود ساو قبل السلام في حالة الشك وتعليم طارة ابنه في اليقين في الأقل كمل تظليتيك ومن بعد قبلت صلمت السجد السهم ثاني طد ومن بعد سلم الشاهد المسلم شد ان الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد هنا ما يلا ضصح تغليط ولاش الزياده الشك كان ومن بعد شكلنا ونسجل حقيقه اربعه كان يزولط داير مثلا تزولط اربعه ما يلا الا الشك ومن بعد تفقد خمسه فهي ترغيما للشيطان ترغيما للشيطان يعني أن أثن تغلبت الشيطان يوسدك تسخرب سخرب تصحيح هم بعدين أثن حكم شرعي غاص نجعله بلك ضصح خمسة الحقيقة زلط وتعمل طرد زلط خمسة لشكني دي يوسى تبنيت في اليقين ويتسير الشيطة ضصح ثلاثة زلط تبنيت في سنة ترنيت سنة تفقد كل شيء شحال خمسة معنى تعليم ترى الشيء ما خمسة الشك تكسر الشك نتفاق ضربة على اليقين وعلى الصحيح ذا خمسة سيس خمسة نقر النبي صلى الله عليه وسلم ترغيم للشيطان هيا أصين تمكن أو تقرويك على حد هذا ما أربعة أربعة ما خمسة دز معهم هكذا نسقر إذن دويد شهد مسلي العبد إلى قال أديشك ثمرات الشيطان لقد سرقات فظلتي الحسن الأمرين الذي يضطروا يطرح سل واحد النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم إن سليمان عليه السلام سأل الله تعالى ثلاثا للفائدة من باب يعني من الدرس سليمان عليه السلام إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثا فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سليمان عليه السلام دعا رب العالمين ثلاثة الحوايج أي وقت أنت دعا أسمي ابناء بيت المقدس المسجد الأقصى مثل فوق دعا رب العالمين. وقد جاء في الأثر أن داود عليه السلام نسيت دون ذي بنون المسجد الأقصى ومن بعد ورق ضرار رب العالمين إن يصر رب العالمين داود أثان أكد كمل الأمري ولكن من أرث بنون أكد حقق الأمري أرث بنون طخا أرث بنون ميك سليمان عليه السلام أسميته فوق سليمان عليه السلام إدعى رب العالمين ثلاثة الحوايج إدعى ثلاثة الحوايج ده شو ثنت سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يتشاهد مسلمين فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أني والمسجد الذي يقصد المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطانا إياه سنثي من زو يعني في كيس رب العالمين سليمان عليه السلام وهو حديث صحيح صححه الألباني تسلتي قرد النبي صلى الله عليه وسلم نرجو نطمع ربي أغدف تسلتان يجن ندشو تسلتا شروني يفغل أدي الظل المسجد ومن بعد المسجد يؤخذوا على العموم أما المسجد الأقصى المسجد الحرام المسجدين وفي كل المسجد وأن المساجد لله كلوا إن ردي فغن الجمع الظل تدي الظل لا يريد إلا الصلاة يساد بشو أدي الظل ودي يسار بشو أدي قصر ودي يسار بشو أدي حضر كان ودي يسار بشو ذا رونديفو كان كان أزنيني مليح رونديفو كان لأنه الفرق كم كان الفرق الزمرة تتزلط وتعد الوعد من ذكري يجوز الأجر إن شاء الله تتسود ولكن ما إلا ماشي قلنا أصلا تصد لو كان ماشي ذا رونديفو ذا الوعد الصعيد إلا قد سوسيطارة وإما تسيطد سوسيطارة الزلط تسيطد غل الوعد كان غلا تسيطد غل رونديفو وإنه ماشي لا يريد إلا الصلاة لم يخرج من بيته لا يريد إلا الوعد يسعى الوعد يفقد على جال الوعد لو كان ماشي ضروندي بو يساعدون داك اللي يسني وذو شريك يسني لقد يسرى الجمع الحسن ما يفقد كخام يوسف باش وذي الزار تزلثي تدي سفغا ومن بعد غسل يسند الأمور اثنين ما عليناش ولكن سكول عما الذي ليسد على جمع تزلث أخير نية خالصة أكن أخر خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه إذن إن شاء الله من كل أنسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد بهذه النية الخالصة لا يريد إلا الصلاة لله عز وجل هذه الأخر يتسوغ إن شاء الله الذنوب ينس فغنت مرة آمين يا رب العالمين الشاهد مسلي سنثني سفك رب العالمين سليمان عليه السلام تنزيت الناس يا ربي فكيد الحكم حكما يصادف حكمك تشوي المعنى ينس وين المعنى ينس جاء في قوله تعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فمن أو أمسك بغير حساب يفكيس رب العالمين الملك سليمان عليه السلام يتمشبهاس الملك رب العالمين حكما يصادف حكمك أي يوافق حكمك أمش يفكيس رب العالمين سليمان عليه السلام يوث الميزة ذا شوت أذي يفكي وني يبغى أذي منع وني يبغى أذي يفكي الحقي وني يبغى أثي من عيوني يبغى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ولا حساب عليك مشاكا من عدن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا بأمر الله لا يترك إلا بأمر الله لا يحكم إلا بأمر الله أما سليمان عليه السلام يفكيس رب العالمين السلطة في كيس الملك هذا يحكمك اللي يبغى سليمان عليه السلام ماشي حاجه ما يزرب العالمين اذا دعوه سليمان عليه السلام ان يعطيه ملكا يصادف اي يوافق حكم الله عز وجل بمعنى ينس اكن اقضى سليمان عليه السلام اكن يتحكم ذوي النذل حكم رب العالمين ولكن قرن العلماء واستفكار رب العالمين سليمان عليه السلام هذا العطاء إلا بعد أن علم الله عز وجل أن سليمان عليه السلام لا يأمر إلا بالعدل ماشي من ولا يمكن فكر رب العالمين كان كالحكمة أخذ ما كنت بغيت شغل ما كان ولله المثل الأعلى تسادن كان يول ما يسعى درياس أدي زريوني السفساد ويطنيني السفساد المليح ويت شوية ويت نورمال ولكن تصفي سعي ون الدرياس يخدم حاشا الصلحة حاشا الرئيس يصلح مليح دين عليك وثي على سيني اخذ انت شو تبغيت اي وش السن اخذ انت شو تبغيت اخطر يصلح يعلم بلي كو قرقاره ثالوف يعلم بلي كو ريس فسداره وريط قراره وريط طياعه معنى لو كذا يعني وني سفسد نسيني اخذ انت شو تبغيت ها دلفسد سيمان اذا مرات عرفت يونس تخدم دا شو تبغيت تعلم تبليك هذا يخدم حاشا الصلح ولهذا يمكن نقارد بليك العبد تلا قاضي طمأن تلا قاضي يرضو سلقاضة من ربي العالمين عز وجل القدر ينس لأنه ما يقدر ربي العالمين شرع أعلم بليك ذو الخير قال العلماء ليس في قدر الله عز وجل شر ولا الشر يوين يقدر ربي العالمين وإنما الشر في المقدور هذا شو ذي الفرق القضاء القدر لرب العالمين أين يخدم رب العالمين أين يدخل رب العالمين مرة ضل خير الشر دلت وين يكتوى قدرن وين يكتران يرنان تولى ذنكني ذي الشر ولكن القضاء رب العالمين الفعل رب العالمين ضل خير سأل حكمة ماشي شرط لكن اسم قارك لي لازم كان تيزيداني تسامم كل يوم خاطئ ساعات لحاجة تسمر زيت معنى ذي العالية ذي الصالحة تولت الشيرات كنت في اللاس بالليك لحاجة اني ديريت ولكن دوينك لازمة الصوت كذلك المصائب البلاء المشاكل تسعتين ذي العالية الشخص ينتظر ولكن من حيث الواقع عيني قطران وين يقدر رب العالمين ضل خير كل شيء يعني يزطاني خاتك نيلق الحال ولهذا افكار رب العالمين سليمان عليه السلام هذا الملك وهذا الحكم والدعوة الثانية وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه ويذ شهد المسلاي يعني تفسير الآية قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي أين استفكار رب العالمين سليمان عليه السلام استفكار أحد من بعدي ولهذا قال تعالى بعدها فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب أي حيث أراد وفي سورة سبأ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر كيس رب العالمين سليمان عليه السلام البحرية يتبث بليونة يعني رخاء شرشرة محذرة أما كن يجعل رب العالمين ثيمس في إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما كذلك يجعل رب العالمين البحرية سليمان عليه السلام لينا أستقيم تسوف البحرية وتفت خفيف وكيبا الله يبارك نعمة من عند الله سليمان عليه السلام حيث أصاب أي حيث أراد يروح عندي يبغى دوره ثم قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص أي والوالد يقر العلماء عاطفة أي وسخرنا من بين ما سخر الله لسليمان الشياطين يسخر صند رب العالمين التسخير بمعنى التسهيل مالك تسخر رب العالمين شراء نغيس خراك الدحد يعني يسرك ثيد يسهلك ثيد أتخدمت أي أنت بغيت أي أنت بغيت ذي تساوي الله يبارك يجعل رب العالمين يسخرز رب العالمين سليمان عليه السلام الشياطين كل بناء وغواص فدلت الآية توريغ الآية بليك شواطنية زي سن وذكي بالنون زي سن الغواصين وذكي أكنس قال نبلونجر وده كي تبلونجين على القاع البحر تكسنسد ما لا يقدر عليه البشر اللؤلؤ والمرجان والأحجار الكريمة إلى غيره والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد قال العلماء شوطن الجن اقطوع عن سليمان عليه السلام أثن خدم الخدمة سن وإذا كنتم طعارة أهل قل وتوقن وتقيم لك وعد به وآخرين أي ممن لم يطع سليمان عليه السلام يقرنون في الأصفاد والأصفاد لشوثن هي الأغلال والحبال والسلاسل الاصفاد الحجر دي مورس وشو اتسقن اذا وداك اثي عصان اتسوقن جمورار وذقينا لكن على ميدان طوط شوف يعني تسخير تسخر بالعنوان سليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب نفسرت سيد مقبل ثم قال العلماء وهذه المنزله هي اقل من منزله النبي صلى الله عليه وسلم هذا شو زعما نناد الفرق كار النبي العبد وحيد النبي الملك هذا شو الفرق كار النبي الملك يعني السلطان يحكم كغيره من السلاطين والملوك سعن الحراس سعيشن لبس سعن دريمن سعن الملك سعن الشيخ الله وذي لي نبي كسليمان عليه السلام محمد عليه الصلاة والسلام جاء في الأثر أنه خيره الله عز وجل لخيره رب العالمين سبحانه وتعالى جار ذي اليوم ذي النبي ذي الملك نظ النبي ذي العبد خير رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ تبغي تصلي تم سليمان عليه السلام تبغي تصلي النبي وعبد كغيرك من العباد ذا شو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور جبريل عليه السلام يسد جبريل عليه السلام يشاور الناس جبريل عليه السلام فأوحى إليه جبريل أن تواضع الناس الرسول صلى الله عليه وسلم تواضع اختار المنزلة للعبد أخر فاختار منزلة النبي العبد وهي أكمل ولكن قرن العلماء يمد المنزلة إلى الأكمل ماشي مع